الحمد لله قدم من شاء بفضله وخر من شاء بعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعترض عليه ذو عقل بعقله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق عليه وأشرف من واطئ الحصى بنعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من امتثل أمره واقتدى به في فعله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء أقول لعلكم تلاحظون أنني لا ألتزم في التشهد، يعني في مقدمة الكلام لا ألتزم بالصيغة المشهورة التي يقولها كثير من الناس في بداية الخطبة أو في بداية المحاضرة، وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أنه علمنا التشهد في الصلاة وعلمنا خطبة الحاجة أو علمنا التشهد للحال الحاجة. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. ثم أقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا مشهور، هذا هو الذي يسمى التشهد للحاجة، لخطبة الحاجة، فيقال عند خطبة النكاح، ويقال عند خطبة الجمعة، ويقال عند الدروس لمجالس العلم وغير ذلك. ولكن هذا في الحقيقة ليس سنة مؤكدة، بل وليس التزامه هو الأفضل، ولهذا فأنا أتعمد أن أغير في كل محاضرة هذه الصيغ، يعني البدء بحمد الله والثناء عليه يكون بأية صيغة تريدها. فإذا التزمت بالصيغة التي ذكرتها اعتقادا منك أن هذا سنة مؤكدة فهذا خطأ، وإذا اعتقدت أن هذا واجب فهذا خطأ أكبر، لأن هذا ليس في الحقيقة سنة مؤكدة وليس واجبا، وما علمنا أحدا من أئمة المسلمين قال بوجوبه، وما علمنا أحدا قال بأنه مستحب استحبابا أكيدا. ولكن المستحب على وجه التأكيد فيما نعلم هو أن تبدأ بحمد الله والثناء عليه عند إرادة الكلام، سواء كان في خطبة الجمعة أو في غيرها. وأما أن تلتزم بهذه الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود وغيره فهذا الالتزام ليس على ما يرام. ومما يؤيد ذلك أنك إذا قرأت في كتب السنة أو في بعض كتب السنة الأحاديث التي وردت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم في خطبتهم لوجدت أنهم لم يلتزموا بهذه الصيغة، ولكنهم كانوا يبدأون بحمد الله والثناء عليه بصيغ تعتبر قريبة منها وتعتبر مختلفة عنها في بعض صورها. وكذلك إذا قرأت في مقدمات في المقدمات التي يذكرها المؤلفون من المتقدمين والمتأخرين لكتبهم تجد أنهم لم يلتزموا بهذه الصيغة. فإذا قرأت في مقدمة مثلا كتاب تقريب التهذيب لابن حجر أو كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر أو كتاب فتح الباري لابن حجر أو كتاب تهذيب الكمال للمزي أو كتاب مجمع الزوائد للهيثمي أو كتاب موارد الضمان في زاد بن حبان للهيثمي أو كتاب مجمع البحرين في زواد المعجمين للهيثمي أو أي كتاب آخر من كتب من تقدمنا لوجدت أنهم في مقدمة الكتاب يبدأون بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن يلتزم واحد منهم بهذه الصيغة الواردة عن ابن مسعود في الحديث المرفوع الذي ذكرناه. وهذا منهم يدل على أنهم لم يكونوا يرون أن هذا سنة مؤكدة، بل لعلهم لم يروا أن هذا سنة أصلا بمعنى أنها تلتزم على وجه الاستحباب الأكيد، ولكنها تعتبر أفضل من غيرها من الصيغ، فإذا التزمت بها فهذا يعتبر مخالفا للسنة أو لا يكون هذا هو الأفضل. أنا أقول هذا لكي يبين أنه إذا كان بعض الناس يلتزمون في خطبهم أو في محاضراتهم بالبدء بهذه الصيغة دون أن يحيدوا عنها أو دون أن يأتوا بصيغة أخرى مخالفة لها فالتزامهم هذا يعتبر مخالف للسنة. إذا اعتقدوا أن هذا سنة مؤكدة فهذا خطأ، وإذا اعتقدوا أن هذا واجب فهذا خطأ أكبر كما ذكرنا. النقطة الثانية، ذكرت في المحاضرة السابقة أنني رأيت أخا يخرج بعد أذان العشاء من المسجد فتعقبت أو فذكرت أن هذا مخالف للسنة أو أن هذا يعتبر مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتبر عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الكلام قلت أنا الذي فتحت هذا الباب عندما طرق أحدهم سؤالا في هذا المجال، ثم قلت ويرتني ما فتحت هذا الباب، هذا خطأ مني، بمعنى أنني أخطأت في أن ندمت على أن قلت يا ليتني لم أفتح هذا الباب، لأن هذا كان على سبيل النصيحة فكان هذا أمرا مطلوبا شرعا، فما دمت قد رأيته خرج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة فكان ينبغي أن أتكلم. فقولي ويرتني ما فتحت هذا الباب هذا خطأ مني، فلا يحتج بي في هذا أو لا يقتدى بي في هذا. النقطة الثالثة، ذكرت بشأن حديث أبدأ في الكلام عن المبحث الذي كنا قد انتهينا عنه. ذكرت في حديث أبي أمامة والمروي عند الدارقطني وغيره من طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، ذكرت أن الحديث ورد مرسلا عن راشد بن سعد من طريق أبي الأحوص، وهذا وهم لأن أبا الأحوص ليس في هذا السند، ولكن الذي فيه هو الأحوص بن حكيم. أبو الأحوص هو سلام ابن سليم الحنفي وهو ثقة متقن، وأما الأحوص بن حكيم فهو ضعيف، وهو الذي روى هذا الحديث مرسلا عن راشد بن سعد. فقولي ورد مرسلا من طريق أبي الأحوص عن راشد بن سعد مرسلا هذا خطأ، والصواب أنه ورد مرسلا من طريق الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا. رواه جماعة عن أبي الأحوص عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا، وقد روايتهم عند الدارقطني، ورواه أيضا فيما أحضرني ابن جرير في التهذيب، وذكر هذا أيضا البيهقي في سننه، ورواه مرسلا أيضا عن راشد عن الأحوص بن حكيم أبو أسامة، واختلف عليه. أبو أسامة محمد بن أسامة هو ثقة ثبت أو هو ثقة، رواه عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرسلا، ورواه أيضا موقوفا على راشد، يعني من قول راشد بن سعد، هذا ما أذكره. وذكرت أن الحديث ضعيف، ولكن يمكن أن يقال إنه ما دام قد ورد من طريق رشدير بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة أو عن ثوبان، وكذلك رواه البيهقي من طريق بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة، وكذلك رواه عن حفص بن عمر عن راشد عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة يعني موصولا، فلعل هذه الطرق في مجموعها تدل على أن الحديث أصلا، فإذا كان قد ورد مرسلا فهذا لا ينفي أن يكون قد ورد موصولا وتكون الطريق الموصولة حسنة أو صحيحة، فهذه الطرق في مجموعها لعلها تصل إلى مرتبة الحسن. فإن كان الأحوص بن حكيم رواه مرسلا فالأحوص ضعيف، وهذا لا يعد معارضا للروايات الأخرى، لأنها إن وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحسن والصحيح فلا تعارض، فيقال الحديث ورد مرسلا وورد أيضا موصولا، ولكن المرسل يكون هو المرجح إذا كانت الطرق الموصولة ضعيفة أو ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة، فيكون الحديث المرسل هو الراجح وهو المحفوظ. أما أن يكون الحديث واردا مرسلا من طرق حسنة أو صحيحة واردا أيضا موصولا من طرق حسنة أو صحيحة، فيقال المرسل محفوظ والموصول أيضا محفوظ. وعلى كل حال، فسواء صح الحديث بهذه الزيادة، أي إلا أن يغير طعمه أو ريحه لونه نجاسة، أو إلا أن تغير طعمه أو لونه بنجاسة تنزل فيه معنى الحديث، فسواء كان هذا أو هذا، فالحديث بدون الزيادة صحيح كما ذكرنا. ولكن قول من قال إن الحديث ضعيف إنما قصدوا به الحديث بالزيادة، يعني الزيادة التي تبين أنه إذا كان قد وقع في الماء نجاسة فارت وصف من أوصافه سواء كان طعمه أو لونه أو ريحه فيكون الماء متنجسا، هذه الزيادة هي التي طعن فيها، وأما الحديث بدون الزيادة فهو ثابت، وقد ذكرنا ثبوته من عدة طرق. ذكرت أنه وارد من حديث أبي سعيد، وارد من حديث عائشة، وارد من حديث جابر، وارد من حديث ابن عباس. فإذا قلنا بافتراض أن حديث أبي سعيد غير حسن بطرقه، فيكون قد تقوى بطريق عائشة، وبطريق حديث جابر، وبطريق حديث ابن عباس إلى غير ذلك. ولكن حديث أبي سعيد أيضا بمجموع طرق تعتبر حسنا على الأقل. أتكلم عن بعض الأحاديث التي تدل على أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس. ذكرت حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، وتكلمنا فيه بشيء من التفصيل، وأذكر الآن بعض من أخرجه أيضا ولم أذكره في المرة السابقة. أخرج الحديث أيضا عبد الرزاق في مصنفه، عبد الرزاق في مصنفه الجزء الأول 79، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الأول 141 أو 142 أو 143، لا أذكره على وجهه، يعني 141 أو 142 أو 143. ورواه أيضا أبو عبيد في كتابه الطهور 113-114، وراه أيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط الجزء الأول 259. ورد الحديث بلفظ إن الماء طهور لا ينجس شيء، وبنحوه وبمعناه من حديث عائشة كما ذكرنا، ومن حديث سالم بن سعد كما ذكرنا، ومن حديث جابر. وذكرت أيضا أن هناك بعض أحاديث تدل على هذا، ورد من حديث أبي سعيد من طريق الطريف وهو ضعيف، عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمروا على غدير به جيفة، فتوضأ بعضهم وتوقف بعضهم حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تسألوه قال توضأوا واستقوا، معنى الحديث فإن الماء طهور لا ينجس شيء، أو توضأوا واستقوا. الحديث ورد من طريق الشريك كما ذكرنا عن طريف عن أبي نضرة عن أبي سعيد بالشك أو عن جابر، والظاهر أن الشك من شريك أو أن الاختلاط من شريك، شريك ابن أبي ابن عبد الله ابن أبي شريك ابن عبد ابن شريك ابن عبد الله النخعي القاضي. رواه البيهقي وغيره من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أظن عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيض التي بين مكة والمدينة، أو مر على الحيض التي بين مكة والمدينة، فقيل له يا رسول الله إنها ترد علي السباع وترغف الكلاب، معنى الحديث، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور، أي لها ما شربته في بطونها والماء الباقي في الحياض يعتبر طهورا، فيجوز لنا أن نشربه ويجوز لنا أن نتوضأ وأن نغتسل به. لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي أو ما غبر، يعني بقي شراب وطهور. الحديث اسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم كان له ثلاثة بنين كلهم ضعفاء، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، وأضعفهم فيما نعلم عبد الرحمن بن زيد، فالإسناد ضعيف. كذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل ذلك بتفصيل كبير من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، روى جماعة كثيرة عن سماك، منهم من رأى الحديث بلفظ في آخره إن الماء لا ينجس، ومنهم من رأى بلفظ إن الماء لا يجنب، وذكرت أن المحفوظ أو أولى بأن يكون محفوظا هو إن الماء لا ينجس، وذكرنا هذا بالتفصيل قبل ذلك. أذكر الآن، لهذا كلام عن حجج من قال إن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، لا أتكلم الآن عن حججه، ولكن أتكلم عمن ذهب إلى حكم الماء إذا كان قليلا ولاقته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه، وبعد ذلك أتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن حجج من قال بعدم التنجس وحجج من قال بالتنجس. ذكر في هذا سبعة مذاهب، أحد هذه المذاهب أن الماء سواء كان قليلا أو كثيرا ولاقته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فالماء طاهر مطهر ولا شيء فيه. عزي هذا القول، أي نسب هذا القول لمالك وللزهري وللحسن البصري ولسعيد بن جبير ولسفيان الثوري والأوزاعي، واختاره ابن المنذر، واختاره ابن جرير الطبري في كتاب تذيب الآثار، ونسب إلى أبي حامد الغزالي من الشافعية، واختاره الرويني في البحث، ونسب إلى أبي هريرة، ونسب إلى ابن عباس، ونسب إلى عائشة، ونسب إلى إبراهيم النخعي، ونسب إلى عمر، ونسب إلى ابن مسعود، ونسب إلى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب إلى عبد الرحمن بن المهدي، ونسب إلى يحيى بن سعيد القطان، ونسب إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ونسب إلى غيرهم، فإن ذكرت بعضهم ذكرته، فإن تذكرت بعضهم ذكرته. هؤلاء نسب إليهم هذا القول. ومنهم أيضا من قال في الماء قولا آخر سما كما سأتكلم عن هذا بالتفصيل. أنا أذكر فقط من نسب إليه القول، وبعد ذلك أذكر الوارد عنهم في هذا الباب. وذهب فريق إلى أن الماء إذا كان قليلا ولاقته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه فهو متنجس، إلا إذا بلغ قلتين، فالقلتان هما الحد الفاصل بين القليل والكثير على هذا القول، فما كان دون قلتين ولاقته نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه كان الماء متنجسا، وإذا كان قلتين فأكثر فالماء طهور لا شيء فيه. هذا إلى إذا لم يتغير وصف من أوصافه بالنجاسة، وأما تغير وصف من أوصافه بالنجاسة فالماء نجس بالإجماع كما ذكرنا قبل ذلك. هذا القول نسب إلى عبد الله بن عمر وإلى مجاهد وإلى سعيد بن جبير، ونسب أيضا إلى مجاهد القول الأول، يعني إذا كان الماء قليلا أو كثيرا ولاقته نجاسة ولم تغرس في المصافي بها فالماء طهور، فنسبة إلى مجاهد بن جبر هذا القول، ونسبة إليه القول الأول أيضا، ونسبة هذا القول إلى الشافعي، ونسبة إلى أحمد بن حنبل، ونسبة إلى إسحاق، ونسبة إلى أبي عبيد. قول ثالث، إذا كان الماء ذنوبين فالماء طهور، وإذا كان أقل من ذلك فالماء متنجس. نسب هذا القول إلى ابن عباس. قول رابع، إذا بلغ ذنوبا أو ذنوبين فالماء طهور وإلا فهو متنجس. نسب هذا القول إلى عكرمة، ونسب لعكرمة أيضا القول الأول، يعني أن الماء طهور إذا لم يتغير رأسه من صافي بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، فنسبة لعكرمة القول الأول وهذا القول أيضا، وسأذكر الوارد عنه في هذا وفي هذا إن شاء الله تعالى. قول رابع، إذا بلغ الماء 40 قلة كان الماء طهورا وإلا فهو متنجس. نسب هذا القول إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، ونسب إلى محمد بن المنكدر، ونسب أيضا إلى محمد بن كعب القرظي، وسأذكر من روى هذا عنه. قول خامس، إذا بلغ الماء كرا فالماء طهور وإلا فهو متنجس. نسب هذا القول إلى مسروق ابن الأجدع، ونسب إلى محمد ابن سيرين، ونسب إلى الحسن بن صالح، ونسب إلى إبراهيم النخعي، ونسب لهم أيضا القول الأول كما ذكرنا. قول سادس، الكر 60 قفيزا، والقفيز 8 مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فالقفيز 12 صاعا، والكر بضم الكاف لا بفتحها، والجمع أكرار كقفل وأقفال. الكر 60 قفيزا، فاضرب 60 في 12 تحصل على 20 و700، فيكون الكر 20 و700 من الصيعان، يعني 720 صاع، والصاع على قول الجمهور 5 أرطال و3 بالعراقي، فاضرب 5 أرطال و3 في 20 و700 تحصل على ما يزنه الكر بالأرطال العراقية، فكنت تقريبا 4000 تقريبا، وليس هذا على وجه ضبط. قول سادس، إذا حرك أحد جوانبه لم يتحرك الجانب الآخر فالماء كثير ويكون طهورا، وإن تحرك الجانب الآخر بتحرك الجانب الأول فالماء قليل فيكون متنجسا. ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه. قول كام ده؟ السابع ولا الثامن؟ إذا كان الماء ثلاث قلال أو قال قلتين أو ثلاثا فالماء طهور وإلا فالماء متنجس، سواء كان العدد 87 أو أقل من ذلك أو أكثر فهذا ليس مهما عندنا، ولكن المهم عندنا أن نذكر الاختلاف بينهم في هذا. أما المنسوب إلى مالك فهذا أيضا ليس مجمعا عليه، ذكر أنه في المجموع حاكيا عن أصحابه، أو ذكر في المجموع أن مالكا كان يرى هذا الرأي، يعني كان يرى أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصف من أوصافه فالماء طهور. هذا القول ليس مجمعا عليه من أصحاب مالك. ومما يدل على ذلك أن ابن عبد البر في التمهيد ذكر أن أصحاب مالك من المصريين ذهبوا إلى أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير، وإلى أن الماء الكثير لا ينجس إذا لم يتغير، ولم يضعوا حدا فاصلا بين القليل والكثير. وذكر أن أصحاب مالك من المدنيين أنهم ذهبوا إلى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، ونقل هذا أو ذكر عن أحمد بن المعدل أنه قال إن هذا القول هو قول مالك أيضا. روى ابن جرير في تهذيبه من طريق أشهب ابن عبد العزيز أنه قال سئل مالك، معنى كلامه عن رجل توضأ من جرة أو من قلة وقع فيها ميتة ثم صلى، أتجزئ صلاته أم يعيد، أو هل يتوضأ منه أم لا؟ ماذا الكلام؟ قال لا يتوضأ، فإذا كان قد صلى أعاد إذا كان في الوقت، يعني إذا كان وقت الصلاة باقيا فليعد بعد أن يتوضأ وضوءا آخر، وإذا كان قد خرج الوقت فلا إعادة. هذا هو معنى كلامه، وهذا منه يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل ينجس أيضا ولو لم تغير. كذلك روى من طريق أشهب ابن عبد العزيز هو أحد أصحاب مالك أن مالكا سئل عن الحياض أو البرك التي تكون بين مكة والمدينة، هذا ما يحضرني، ويكون فيها ماء كثير، هل يغتسل الجنب فيها؟ قال له نعم إذا كان الماء كثيرا كما وصفت، أو إذا كان ماء كثيرا. ذكر هذا أيضا ابن عبد البر في التمهيد ولكن مع زيادة، إذا كان الجنب لم يزل ما كان به من أذى قبل الاغتسال، يعني إذا اغتسل في الحوض وكان به أذى ولم يزله فهل يجزئ هذا أم يجب عليه أن يغتسل إلى غير ذلك؟ قال بالنسبة لرواية أشهب عند ابن جرير قال يغتسل منه إذا كان كثيرا كما وصفت، أو إذا كان هذا الماء كثيرا، معنى كلامه. هذا يدل على أن أصحاب مالك لم يكونوا مجمعين عن مالك أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، لأنني ذكرت عن بعضهم أنه نقل عن مالك أنه كان يرى، نقل عن مالك ما يدل على أنه يرى أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير. كذلك نسبة القول الأول نسب هذا أيضا إلى القاسم ابن محمد وسأذكر روايته إن شاء الله. أما القول عن عمر بن الخطاب فقد روى حديثه البيهقي في سننه أغلب ظني، وروى حديثه ابن جرير في تهذيب الآثار، وكذلك روى حديث ابن أبي شيبة في مصنفه. الحديث وارد من طرق عدة. عن عكرمة أن عمر مر على حوض فأراد أن يتوضأ منه أو أن يشرب، فقيل له أنه وردت عليه السباع والحمير أو ألغت فيه الكلاب، قال إنها شربت بلسانها ولنا ما بقي شراب، معنى حديثه أو لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي. الحديث وارد من طرق عدة عن عكرمة، فالإسناد والعكرمة حسن على الأقل، إلا أن عكرمة لم يسمع من عمر فالإسناد منقطع. والأكثر والحديث أيضا عن عمر ابن جرير في تهذيب الآثار، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ميمون ابن أبي شبيب فيما أحضرني عن عمر، وأظنه أدرك عمر، روى هذا أيضا بهذا المعنى. ما ورد عن أبي هريرة ورد عنه أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا يجوز إلا بالتغير، ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى ذلك، وورد عنه أيضا ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا بلغ 40 دلوا أو 40 غربا كان متنج، إذا بلغ 40 غربا كان متنجسا، فإن كان أقل إن كان 40 غربا كان لم غير متنجس، وإن كان أقل كان متنجسا. روى ابن جرير في تهذيبه، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤرة الحوض يرد على السباع والكلاب أو ترغف الكلاب، قال إن الماء لا يحرمه شيء، معنى حديثه السؤرة هي الباقي، السؤر هو الباقي سواء كان باقي من الوضوء أو الباقي من الشرب. أذان مسألة تغير الماء الكثير بالنجاسة أيضا من رأي أبي هريرة، أي أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير إذا تغير وصف من أوصافه بالنجاسة كان متنجسا. أما ابن عباس فقد ذكرت عنه أنه ورد أنه نسب إليه أنه إذا كان الماء قليلا أو كثيرا فإنه لا يجوز بالتغير، ونسب إليه أيضا أنه قال إذا كان الماء ذنوبين لم ينجس شيء. أما قوله الأول فيدل عليه ما رواه ابن جرير من طريق زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي أن ابن عباس قال أربع لا تنجس: الماء والثوب والأرض، وظنه قال والإنسان. وكذلك روى من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس أنه قال الماء والأرض لا ينجسان، أو الماء والثوب لا ينجسان. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه قال الماء لا ينجسه شيء. ليحضرني إسناده. المهم أنه ورد من طرق عدة عن ابن عباس أنه كان يرى أو ورد عنه ما يدل على أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا تغير. أما القول الآخر وإذا كان الماء ذنوبين لم ينجس شيء، فهذا ورد عنه عند ابن أبي شيبة وعند أبي عبيد في كتاب الطهور وعند ابن المنذر في كتاب الأوسط، وأظن عند ابن جرير في تهذيبه من طرق عدة. عن إسرائيل عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله، لا ليس هذا، هذا عن حذيفة. أيضا تذكرت الآن ورد القول أيضا الأول عن حذيفة، وما علمنا أنه ورد عنه قول آخر، يعني القول بأن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير ورد أيضا عن حذيفة. وقعت روايته عند ابن جرير أغلب ظني، وعند ابن أبي شيبة، وعند ابن المنذر في الأوسط، وعند أبي عبيد في كتاب الطهور من طرق عدة عن إسرائيل عن الزبرقان. الزبرقان بكسر الزاي وبكسر الراء، والزبرقان ابن عبد الله منه من قال زبرقان ابن عبد الله ابن عمرو ابن ضمرة، ومن قال زبرقان ابن عمرو ابن ضمرة، وهو صدوق أو ثقة، هو على الأقل صدوق. عن كعب بن عبد الله أنهم كانوا، عن كعب بن عبد الله قال كنا مع حذيفة في سفر أو كنا مع حذيفة فمررنا على غدير به جيفة، فظنوا قال سألناه فقال توضأوا أو اشربوا أو استقوا، لا أذكر على وجهه، فإن الماء لا يخبث، يعني لا يتنجس. الإسناد في ضعف من أجل كعب بن عبد الله، فما علمنا رويا عن كعب إلا الزبرقان هذا، وعلى هذا في الإسناد يعتبر ضعيفا إلى حذيفة. أما من حيث ما ورد عن ابن عباس بشأن القول الثاني إذا كان ذنوبا أو إذا كان ذنوبين فإن الماء لا ينجس، هذا رواه عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، وابن جرير في تهذيبه، وابن أبي شيبة في المصنف من طرق عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسلمة بن وهرام أظنه صدوقا أو في ضعف، فكان ورد عن ابن عباس قولان، وأظنه ورد عنه أيضا قول ثالث سأذكره، ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، ورد عنه أنه كان يرى أن الماء إذا بلغ ذنوبين فإنه لا ينجس، ورد عنه أنه كان إذا كان يرى أن الماء إذا بلغ 40 دلوا فإنه لا ينجس. وقد روايته هذه عند ابن جرير في تهذيبه.